الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في القدر الذي ذكره في علم الكلام أو في الاعتقاد. وقفنا عند كلامه عن الإمساك عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من اختلاف، فقال: ونمسك عما جرى بين الصحابة ونراهم مأجورين، وأن أئمة المذاهب وسائر أئمة المسلمين كالسفيانين على هدى من ربهم، وأن الأشعري إمام في السنة مقدم، وأن طريق الجنيد طريق مقوم. في البداية تكلم عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من بعض المنازعات والاختلافات، فبين عقيدة أهل السنة في ذلك، وهو الإمساك عما جرى بينهم، بمعنى أننا لا نخوض فيها حتى ننتصر لفريق دون فريق. طبعا حدث خلاف بين المسلمين في بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، واختير سيدنا علي، وقام من قام في الشام وعلى رأسه معاوية رضي الله عنه يطالب بدم عثمان باعتبار سيدنا عثمان من قومه بني أمية، من قومه، فيطالب بدم عثمان، وسيدنا علي يرى أنه قتل في فتنة، أو أن الأمر لابد أن يستتب أولا حتى تقام الحدود، لكن لا تقام في الأمة في اضطراب شديد جدا فتزداد الفتنة وتنتشر أكثر وأكثر، فلكنهم ألحوا على ذلك، ويعني أصر سيدنا علي على الصبر حتى تستقر الأمور، فاتهموه بأنه يريد إهدار دم عثمان، أو أنه كان راضيا عن قتل عثمان، مع أن سيدنا علي كان قد أرسل أولاده بسيوفهم إلى سيدنا عثمان، ودخلوا عليه داره وقالوا له: نحن نقف على باب البيت ونمنع الناس ومعنا المسلمون. فكان سيدنا عثمان يقول: يعني من لي في عنقه طاعة فليذهب إلى بيته. فلأمر لعل النبي صلى الله عليه وسلم أصره إليه أنه لا يخلع قميصا قمصه الله إياه من جانب، والأمر الثاني أن يصبر على ما يلقى حتى يتواكب أيضا الأمر الشرعي مع الأمر القدر الكوني. وقد يعني تعلم المسلمون أشياء كثيرة في هذه الفتنة، فهي كانت فتنة، إلا أن أحكام البغي والبغاة وأحكام الخلاف بين طوائف المسلمين وما ينبغي أن يكون ما كان ليظهر لولا هذه الفتنة. فهي في فتنة في الظاهر، وهي رحمة للأمة في الباطن، لأنها تعلمت أحكاما وأخلاقا يعني يضرب بها المثل في أمم الأرض قاطبة التي تعد لبعض الناس الآن يعرضونها على أنها مثلبة وأنها باب شر فتح ولم يغلق إلى الآن وكذا وكذا. هذا كله تهويل، هذا كله تهويل، وإلا فهي فتنة في باطنها رحمة من الله سبحانه وتعالى للأمة. يعني كان المسلمون الصحابة اختلفوا وتقاتلوا، وكان إذا أمسى إذا جاء المساء إذا أمسوا جمعوا قتلاهم جميعا وصلوا عليهم معا. أروني في الدنيا شيء مثل هذا يحدث. الصفين كلهم مسلمون وكلهم يبغي الحق وكلهم يطلبه، يكفون عن القتال في الليل ويرسون قتلاهم ويصلون جميعا عليه. هل يوجد مثل هذا في أمم الأرض قاطبة؟ لا يوجد مثل هذا، لا يوجد مثل هذا. ولكن هؤلاء يطلبون إقامة الحد، وهذا أمر من الله لا ينبغي أن يعطل في نظرهم. وسيدنا علي يرى أن الظرف غير مواتي، وأن ربما القتلى غير معينين غير معروفين بأعيانهم، وأن الفتنة ستنتشر. إذن هذا تقدير اجتهادي، وهذا تقدير اجتهادي من الآخرين. لكن كما سيبين لنا حينما نقرأ أن يعني هذه الفتنة جاءت فيها أخبار كثيرة، بعض هذه الأخبار صحيح وبعضها باطل، إنما قيل من نفس متحيزة لطائفة من الطائفة من الطائفتين. فكل يسوق الأحداث أو يسوق الحدث على وفق ما يميل أو ما يعتقد. ومن هنا فاختلط الحق بالباطل أو الصواب بالخطأ أو الصدق بالكذب في هذا الأمر، فحصل في تهويل من جانب، حصل كذب من جانب آخر، وفي أيضا صدق من جانب. أنا أقول لك إلى درجة أن بعض العلماء بعض الناس قالوا لم توجد فتنة أصلا، يعني أنكروها، لكن الصواب كانت موجودة. ولكن ليس كل ما حكي في شأنها صحيح، ليس كل ما حكي في شأنها صحيح. وينبغي أن يتأول الصحيح ليتوافق ويفسر بما يليق بمقام الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى قد نص على رضا عن هؤلاء جميعا، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وغير ذلك من الأحاديث لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو أن واحد منا يملك مثله، أنت تعرفون أحد هل رأيتموه؟ يعني هذا جبل طوله حوالي 8 كيلومترات وارتفاعه شاف جدا وعرضه كذا كيلو، لو أن إنسان يملك مثل هذا ذهب لا يبلغ وأنفقه في سبيل الله مخلصا محبا ما يبلغ مد واحد من الصحابة، مد ينفقه واحد من الصحابة. فهم يعني أعلى الأمة وأرقى الأمة وأفضل الأمة، والخلاف بينهم ليسوا معصومين عن الخلاف، والخلاف بينهم وارد، والإصابة والخطأ واردة أيضا. لكن المهم إحنا ما موقفنا، نحن ما موقفنا أن هؤلاء قدواتنا، موقفنا الإمساك. ولذلك قال ونمسك ألسنتنا عما جرى بين الصحابة. قال من المنازعات والمحاربات التي قتل بسببها كثير منهم، فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. ولأنه صلى الله عليه وسلم مدحهم وحذر عن التكلم فيما جرى بينهم، فقال، الحديث أورده هكذا: إياكم وما شجر بين أصحابي. يعني الحديث على هذا لو كان وارد بهذا النص في تسب أصحابي، لكن إياكم وما شجر بين أصحابي لو ورد بهذا النص كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ستحدث منازعات ومخاصمات قدرها الله وقضاها لأمر سبق في علمه وحكمة بالغة قضاها الله سبحانه وتعالى في ذلك. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، أي ثواب أحدهم الذي أنفقه. ونراهم مأجورين في ذلك لأنه مبني على الاجتهاد، وهم متأهلون لهذا الاجتهاد ولا لا؟ وهم متأهلون لهذا الاجتهاد في مسألة ظنية للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته، وللمخطئ أجر على اجتهاده، كما في خبر الصحيحين: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هو يريد أن يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا في أمر اجتهادي، وهم أهل لهذا الاجتهاد، يعني عندهم الأهلية، عندهم القدرة، تحققت فيهم شروط، وكل واحد منهم مطالب شرعا أن يعمل بمقتضى اجتهاده، فلا يخالفه، وإلا يكون قد ترك الحق وذهب إلى الباطل. فأدى ذلك إلى اختلاف، والاختلاف أدى إلى منازعة، خصومة، فاقتتال. فالجميع مأجور، حتى ولو رجح كثير من أهل العلم أن الحق كان مع سيدنا علي عليه من الله الرضوان، وأن الباقين قد أخطأوا الحق، إلا أنهم مأجورون في ذلك، لأن المجتهد الذي يخطئ له أجر، وهو مأجور على الاجتهاد، على اجتهاده. وما يدل على أن المجتهد إذا أخطأ في اجتهاده يعفى عن خطئه، حتى ولو كان الخطأ بينا عند غيره، ما جاء في حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه أرسل إلى قريش يعلمهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وحديثه في الصحيحين، يعني لما أخبر قريشا ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتشف أمره، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أفعل ذلك رغبة عن الإسلام، ولكن كنت امرأ ملصقا أو ملصقا في قريش، فاتخذت عندهم يدا لأحمي قرابتي. فلو كانت الجولة للمسلمين فذاك، وإن كانت غير المسلمين إذن لكل واحد منكم، كثير منكم من قريش ولهم يعني أقارب هناك يحمون قرابتهم، لكن أنا ليس لي فأحمي قرابتي. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بعض العلماء قال كفى هذا الحديث معظما شأن الصحابة وكافا كل لسان عن القول فيهم ومانعا كل قلب عن التهمة أي لهم وباعثا على ذكر محاسنهم وأن الحامل لهم على تلك الوقائع التي حدثت بينهم إنما هو أمر الدين. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله لولا علي ما عرف حكم الله في الخوارج. لولا علي ما عرف، لأن سيدنا علي قاتلهم، ما عرف حكم الله في الخوارج. في كلام للإمام دقيق العيد جميل أريدكم تتأملوا. قال الإمام دقيق العيد في عقيدته وما نقل فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنهم ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه وما كان صحيحا أولناه على أحسن التأويلات وطلبنا له أجود المخارج لأن الثناء عليهم من الله سابق، لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما نقل عنهم يعني محتمل للتأويل، والمشكوك لا يبطل المعلوم، المشكوك لا يبطل المعلوم. وقال أحد العلماء وقد ذكر الفتن بينهم وهي بالنسبة إلى فضائلهم كقطرة كدرة في بحر صاف، نقطة في بحر، ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل ما يقتضي الوقف، والمقصود بالوقف هو الإمساك عن التكلم في شأنها في شأن ما شجر بينهم وتخطئة البعض وتصويب البعض وكذا، يعني الخوف. قال وإنما ولم يرد الوقف وإنما أراد الإمساك عن النظر فيه، وإذا كانت العثرة على الإطلاق لا يذكرون إلا بخير فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم، أمرنا بالاستغفار لهم في ماذا؟ في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم ونسأله ألا يجعل في قلوبنا غلا لهم أولى. ثم قال الإمام الزركشي واعلم أن الإمساك عن ذلك من القائل إما لعدم ظهور دليل التخطئة والتصويب أو لقصد كف اللسان عن ذكر مساوئ المخطئ فيها مع عدم إجابه، وهذا هو الظاهر، فإن السكوت عما لا يلزم الكلام فيه أولى من الخوض فيه وأبعد من الزلل. وقال أحمد وقد سئل عن أمر علي وعائشة فقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يرد هنا سؤال، يعني إذا كان العلماء وأهل السنة بالذات، لأن في بعض أهل الفرق خاض في بعض الصحابة، خاض في بعض، خاض في علي، وبعضهم خاض في المقابل في عائشة وطلحة والزبير، والكلام في وقعة الجمل وصفين، يعني خاض بعضهم في هذا وبعضهم في هؤلاء وخطأوهم وبعضهم كفر، فلازم أهل السنة أن يبينوا موقفهم من هذا الذي حدث. فقالوا موقفنا الإمساك عما شجر بينهم، ونحن نؤمن أنهم اجتهدوا وأنهم كانوا أهلا للاجتهاد، وبعضهم أصاب وبعضهم أخطأ، والمخطئ له أجر والمصيب له أجور، أجران أو أكثر على ما ورد في الأحاديث. إذا كان أهل السنة موقفهم الإمساك، فلماذا تكلم الإمام الشافعي والإمام أحمد في ما شجر بين الصحابة وهم يتكلمون في قتال البغاة؟ في قتال البغاة قالوا أن علي قاتل الخوارج، وأن عليا قاتل من خرج عليه، فإذا هم تناولوا. فالجواب عند الإمام أحمد وغيره، إن الأئمة قالوا هم مضطرون إلى معرفة الأحكام، مضطرون إلى معرفة الأحكام الشرعية، لذا خاضوا فيه، ولولا قضية معرفة الأحكام الشرعية ما تعرضوا للأمر من أساسه. حتى إن الإمام أحمد فقال يعني وماذا عساه أن يفعل، يعني لما قيل إن الشافعي لم يمسك إنما خاض، قال لا لم يأخذ، هو تكلم في الحكم الشرعي وماذا عساه أن يفعل. انظروا، قال فإن قيل قد بنى الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة مسائلهما في قتال البغي على سيرة علي رضي الله عنه، وذلك تصويب له وتخطئة لمعاوية وخصومه، فإذن هنا في إيه؟ لا يوجد إمساك. يعني قلنا لاضطرارهم إلى معرفة الأحكام خاضوا فيه، ولهذا لما أنكر ابن معين ذلك على الشافعي قال أحمد ويحك، فما عسى أن يقال في هذا المقام إلا هذا، فما عسى أن يقال في هذا المقام، مقام بيان الإيه؟ بيان الأحكام، إلا هذا. يريد أن لما أردنا أن نتكلم في نوع ذلك العمل لأجل عملنا لا لأجل تخطئتهم وتصويبهم ولا لأجل الوقوف مع فريق دون فريق، قال لما أردنا أن نتكلم في نوع ذلك العمل لأجل عملنا نحن عينا المصيبة والمخطئ، أما الكلام في تعيينهما لا لأجل عملنا فلا حاجة لنا إليه، ونحن إن علمنا أن أحدهما مخطئ فليس علينا أن نعلمه بالشخص، فإن لم نكلف به، وأكثر ما في علمه غل القلب. إذا علمت أن هذا مصيب وأن هذا مخطئ قلبك سيتغير على الإيه؟ على المخطئ، ليكون إثمه أكثر من نفعه. طيب يعني كفى هذا في هذه المسألة، نمسك عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، فقاتلهم منهم وقاتلهم لهم، والله يجزي الجميع بالخير والإحسان على ما قدموا للإسلام، وهم في حال هذه الفتنة قدموا أيضا للإسلام، قدموا أحكاما وقدموا أخلاقا وقدموا مواقف عظيمة، وبين من خلال مواقفهم أحكام كثيرة. كون هذه الأحكام استغلت أو من أعداء الإسلام ونفخ فيها وكذب على بعضهم وافتري عليهم، فهذا أمر خارج عما شجر بينهم. وكلام الإمام ابن دقيق العيد أننا نعرض عن الكذب الذي نقل عنهم، وما نقل صحيحا فإننا نؤوله ونحمله على أفضل المحامل، لأنه محتمل، وفضل الله ورضا الله عنهم ومدح الله لهم سابق على ذلك، فلنؤول ما حدث ليليق بمقامهم ورضوان الله سبحانه وتعالى عليه. قال هنا الشيخ زكريا وأن أئمة المذاهب وسائر أئمة المسلمين أئمة المذاهب كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وسائر أئمة المسلمين كالسفيانين على هدى من ربه. الإمام ابن السبكي قال وأن عين قال وأن الشافعية لأنه شافعي ومالكا وأبا حنيفة والسفيانين وأحمد والأوزاعية وإسحاق وداود وسائر المسلمين على هدى من ربه يعني سائر أئمة المسلمين على هدى من ربه. ابتداء يعني ما دخل هذه المسألة في الاعتقادات؟ دخل المسألة في الاعتقادات هي ليست من أصول الاعتقاد، ولكن المبتدعة بعض المبتدعة قدحوا في أئمة الدين، وبعضهم ضللوهم وفسقوهم، والبعض أخرجوهم من الملة. قيل في أبي حنيفة كلاما كثيرا فيه تحامل على الإمام، بل فيه اتهام لهم، وحدث أن تزيد أناس كثيرون في هذا، ونقل يعني عن بعض العلماء القدح في أبي حنيفة، نقل عن بعض العلماء القدح في داود لأنه كان لا يرى القياس ويقف عند حدود الظواهر. في بعض هؤلاء لم تشتهر مذاهبهم كالأوزاعي وسفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والبعض اشتهرت مذاهبهم، فأراد أن يرد على المبتدعة الذين يطعنون ويقدحون في أئمة الإسلام. يعني أحيانا يأتي القدح في أئمة الإسلام من جهة ماذا؟ من جهة أن الدين اكتمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الدين اكتمل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك شافعي ولا مالك. فإذا كنت أنت تتعبد على مذهب الشافعي، فعلى ما على أي مذهب كان يتعبد عمر؟ فعلى أي مذهب كان يتعبد من قبل مالك أو من قبل أبي حنيفة؟ نحن نلتزم النص، نصوص، نحن متعبدون بنصوص الكتاب والسنة لا باجتهاد أحد. هذا الكلام يقال ليجعلنا مباشرة أو لنترك جهد هؤلاء وعلم هؤلاء ونتعامل مباشرة مع الكتاب والسنة ونحن أعجز من ذلك، بل من قبلنا يعني أعجز من ذلك. فيتأول كل منا الحديث بما يراه، فيكون هناك يعني إسلامات بعدد الناس. وتكلموا بقى على الرؤية في قراءة النصوص، يتكلمون على التعامل مع النص مباشرة. لا شك أن الجهل من الأمراض التي ربما لا يشعر الإنسان بها ولا يشعر بألمه، بل ربما يكون الإنسان ظنا أنه عالم وهو ليس بعالم، أو ظنا أنه يعرف ولا يعرف، أنه يتقن التجويد وهو لا يتقن التجويد، كان يقرأ قراءة كويسة، فيقرأ أمامي يقرأ قراءة يعني تبطل الصلاة، هو اللي كان التجويد مية مية، أنا بس مش حافظ التحف الجزرية ومش حافظ كده، لكن أنا أقرأ كويس. طب كيف عرفت؟ الميزان ليس معك، ليس معك الميزان، كيف تقول إنني أزن ميزانا صحيحا وليس معك الميزان، الآلة ليست معك؟ فهذه الأوهام موجودة عند كثير من الناس. ثم إذا كان هناك وراء ذلك من ينفخون في التهوين من شأن العلماء ومن شأن الأئمة ومن شأن المذهبية وأننا نتعامل مباشرة مع النص، وأننا نستطيع ذلك ليحدث فوضى في الفكر، فوضى في التفكير، وفوضى في النظر بلا منهاج، بلا منهاج. ولذلك كل من يقرأ العلم ويتتلمذ على أيدي أهله، سواء من السابقين أو من بعدهم أو من الموجودين، يشعر بنفسه، يحس كلما قرأ وتعمق وتوسع، يشعر بحجمه ويشعر بمكان هؤلاء وبمكان نفسه. مهم في بعض المبتدعة طعنوا في الأئمة. لماذا؟ لأنهم صاروا واسطة بيننا وبين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في فهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، غير مضطرب، غير متعاكس، غير مبتور، غير شائه. فمن هنا حينما يسقطون هؤلاء ونتعامل مباشرة مع النصوص، سنخطئ حتما، وتكون أخطاؤنا أكثر من صوابنا. وهم يريدون هذه الفوضى، تحدث فوضى في التفكير، فوضى في الآراء، وكأن النصوص الشرعية فضفاضة رجراجة، يمكن أن يستعملها كل أحد لما يريد. هذا خلل كبير جدا جدا. فكأن هذا الأصل يحافظ لنا على رونق الدين، على بهاء الدين، يحافظ لنا على الفهم الصحيح للإسلام، الفهم الصحيح للإسلام. يا سيدي، تتلمذ على أيدي العلماء حتى إذا ما بلغت درجة اجتهاد فاجتهد. اجتهادك لن يكون بعيدا عن اجتهادهم، ولن يكون بعيدا عن أصولهم، ولن يكون بعيدا عما توصلوا إليه إن كنت فعلا من أهل الاجتهاد. أما إذا كنت لست كذلك وتتعامل مباشرة مع النصوص، يعني ستخطئ في مع كل آية 10 مرات ومع كل حديث 20 مرة. هذا أنك تسمعك الأدوات إمكانيات. هم الخداع العقلي، أنه يقول لك أنت قادر، لا تحتقر نفسك، لا تكن جامدا، لا تكن وقافا عند القديم فقط. حز أولا القديم ثم انطلق منه، اعرفه وعرف قيمته، ثم بعد ذلك زد عليه. لكن يعني بناء، لو رأيت أنه ينقص تنقصه لبنة، تأتي لتضع اللبنة وتكون خبيرا بوضع اللبنة، تعرف مكان النقص وتكون خبير. أما أن يأتي فيقول لك هذا البناء كله لا ينفعك لوجود هذه اللبنة، ولكن ابن نفسك بناء آخر. فبالتأكيد لن تحصل على لا على هذا البناء ولا على بناء مستقيم أو على بناء جيد. فالطعن في أئمة الإسلام هدم للإسلام، الطعن في أئمة الفقه هدم للفقه، الطعن في أئمة الاعتقاد هدم لذلك الاعتقاد الذي دافعوا عنه وحملوه، الطعن في أئمة السلوك والتربية طعن في هذا الطريق وفي هذه التربية وهذا السلوك. إذن سنسلك سلوكا ترضاه عقولنا وأهواؤنا، وكل واحد منا سيكون له طريق مختلف عن الباقين. ومن هنا يحدث أولا خطأ لفهم الدين، تنافر للقلوب، وهذا وحده يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. من هنا فالحفاظ على أئمة الإسلام أيا كانوا، أئمة في الزهد أو أئمة في الفقه أو أئمة في الاعتقاد، حفاظ على هذا الدين. من هنا ألحق، أنا أقول ألحق بالعقائد، لأن مراد أعداء الإسلام والمبتدعة مرادهم أن يسقطوا الرموز. من هنا قال: وأن أئمة المذاهب وسائر أئمة المسلمين كالسفيانين على هدى من ربهم. هنا في الشرح قال: ونرى أن أئمة المذاهب الأربعة وسائر أئمة المسلمين، أي باقيهم، يعني ليس الأمر قاصرا على الأئمة الأربعة كالسفيانين، الإمام سفيان الثوري والإمام سفيان ابن عيينة والأوزاعي وإسحاق ابن راهويه وداود الظاهري على هدى من ربهم في العقائد وغيرها، ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. إذن هو يرد على هؤلاء، يقول: ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. أتكلموا على أبي حنيفة واعتقاد وأنه اعتقاد المرجئة وأنه خالف النصوص الشرعية وأن الإمام ابن أبي شيبة وهو شيخ مسلم قد ذكر 400 أثر وحديث يبين أن أبا حنيفة خالف السنة في 400 حديث، وينفخون في هذا، ينفخون في هذا، وأن هذا تارك للسنة وأن هذا مرجئ وأن هذا كذا وهذا، لطعن لإسقاط الرموز بمصطلحنا المعاصر، إسقاط الرموز. فلا يبقى هناك قدوات، ثم يحدثون لكم قدوات آخرون من التافهين وال يعني ممن هم ليسوا على شيء، فينتقل المثل الأعلى، ينتقل من أناس إلى أناس آخر. قال: في العقائد وغيرها، ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. قال: هؤلاء العلماء الذين ذكرهم وغيرهم ممن انتدبوا للرد على أهل البدع وأهل الضلال، وقالوا إن طبعا كان لهم حضور وقبول عند المسلمين في أزمانهم وبعد أزمانهم إلى يومنا هذا. بعضهم رد على من قال بقدم العالم، بعضهم رد على الملحدين، بعضهم رد على من أراد أن يؤول النصوص تأويلا خارجا عن الجادة من غير شروط. وفي أسئلة العلماء وسؤالات العلماء وأجوبتهم بيان لهذا كما هو مذكور في كتب التراجم وفي الكتب التي صنفوها مما وصل إلينا. الإمام الشافعي صنف كتابا في القياس رد فيه على من قال بقدم العالم من الملحدين، في كتاب الرد على الدراهم. وأبو حنيفة رضي الله عنه كتب كتاب الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم، أنا قرأناه يا شيخ أسعد، كتاب العالم والمتعلم قرأناه كلمة كلمة حرف حرف، وهو كتاب يعني يعلم العقل فعلا ويعلم الإنسان كيف يفكر وكيف يتعاطى مع النصوص وكيف لا يخدع وكتاب صغير ليس كبير، كيف لا يخدع بتموهات مموهين ولا ب يعني الكلام الذي فيه طعن في الإسلام أو تكفير للمسلمين، كان يرد هذا كله وبحجة دامغة بعضها عقلي وبعضها نقلي وبعضها عقلي ونقلي، مما تشعر أنك أمام جبل كبير من جبال العلم، وأنه لولا هؤلاء لا دخل الطاعنون في الإسلام من الملحدين والمشككين والذين يعني يستهينون بالشريعة، لا وجدوا مجالا كبيرا، لكن هؤلاء ضيقوا عليهم. إذا عرفنا أن طعن في أئمة الإسلام هو طعن في الإسلام الذي يحملونه، لأنه ليس طعنا في أشخاص، إنما هو طعن في العلم الذي يحمله هؤلاء، في المبادئ التي كان عليها هؤلاء، في الدين الذي دافع عنه هؤلاء. ومن هنا فالطعن فيهم وطعن في الإسلام والحفاظ عليهم وعلى أن تكون سيرتهم نقية هو حفاظ على المعاني التي عاشوا من أجلها ودافعوا عنها وغرسوها في نفوس الناس ولا زالت إلى الآن مغروسة. ومن هنا فجعل العلماء الكلام في الأئمة، أئمة المذاهب مثلا وسائر أئمة المسلمين، ملحقا بالعقائد، لأنه دفاع عن الدين نفسه، دفاع عن العقيدة نفسه. وهنا قال أن أئمة المذاهب الأربعة أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه، ومالك رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه، وأحمد رضي الله عنه، وكذلك الأوزاعي وسفيانين وأبو ثور وابن جرير الطبري وغيرهم وداود الظاهري وغيرهم، أئمة مقتدى بهم وعلى هدى. طبعا لا نقول بعصمة الجميع، ولكن هم أئمة اعترفت الأمة بإمامتهم، مجتهدون يصيبون ويخطئون، نعم، لكن ليست الإصابة على قدر الخطأ، وليس الخطأ على قدر الإصابة، إنما الأصل في المجتهد المتحقق بأدوات الاجتهاد المطلق الأصل فيه الإصابة، والخطأ إنما يكون بدليل. وهو يرد عليه مثله ممن هو في درجته أو يقارب درجته، ولا يرد عليه جاهل أو مدعي أو إنسان لا صلة له بالعلم أو حقود كاره، إنما يرد عليه أمثاله. والحجة تقارع بالحجة، ولا لا لا لا تقارع بالكلام المجرد ولا بالاتهام المجرد ولا بالنقد الهادم، إنما الحجة تقارع بالحجة. كثير من الأئمة عند المناظرة كان يترك رأيه لرأي غيره، ووجدنا من ترك رأيه لرأي غيره وغيره ترك رأيه لرأيه، فكأنهم تبادلوا الأقوال وكل اخترع القول الآخر. هذا شيء عجيب في المناظرة، أن أحد المتناظرين يجذب الآخر إليه والثاني ينجذب إليه، لكن أما أن يتنازل عن رأيه لرأي غيره وغيره يتنازل عن رأيه لقناعته بمذهبه، فهذا معناه أن القولين على وزان واحد أو على قدم المساواة أو أنهما في دائرة الصواب جميعا، في دائرة الصواب جميعا، حتى إن الأول يقتنع بدليل الثاني والثاني يقتنع بدليل الأول. وهذا وارد في مسائل كثيرة، منها بيوت دور مكة وهل تملك ولا لا تملك، تؤجر ولا لا تؤجر، وما دار بين الشافعي و غيره من العلماء. يعني هذا يدل على أنهم يريدون وجه الله، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأنهم أئمة في الدين لأنهم استحقوا الإمامة وشهدت لهم الأمة وأجمعت الأمة على تأهلهم لذلك. طبعا ليس المقام مقام نحن نترجم ترجمة تفصيلية لكل واحد مما ذكر، لأن المذكورين أولا أمثلة نماذج، وفي غيرهم أضعاف هذا العدد بكثير جدا، ولكن ربما نترجم لمن خفي أمره أو لم يشتهر أمره كاشتهار الأئمة الأربعة وسفيان والأوزاعي وأبي ثور وداود وغيرهم من أئمة الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا وبكم سبل المهتدين الأخيار، وأن يجنبنا سبل المفسدين الفجار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.